إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعلني وإياكم من الفائزين. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله جل ذكره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول كذلك: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ويقول أيضا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. معاشر المؤمنين، إنه من طلب الكمال في غير الإسلام لم يحصل إلا على النقصان، ومن طلب تمام النعمة في غير الإسلام لم يحصل إلا على الشقاوة والتعاسة والخسران، ومن طلب العزة في غير الإسلام لم يجن إلا الذل والصغار والمهانة والحقار، ومن استبدل نظامه وشرعه ودستوره بشرع ودستور غيره فقد طغى وبغى وضل وجهل وفسق وظلم وكفر. لست أقول هذا من عندي ولا من عند غيري، ولكنه من عند رب العزة سبحانه وتعالى، إذ يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأردف عليها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأردف عليها كذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر، لأنه جحد نعمة الله، جحد منهاج الله الذي أنزله ليعيش به عباده في الأرض، جحده، لأن الكفر هو الجحود وهو التغطية، غطاه بفلسفته وهواه فاتبع الهوى وتجنب شرع ربه سبحانه وتعالى الذي يصلح له. وهو ظالم لأنه لا يستطيع أن يقيم الحق والعدل بغير شرع الله. وهو فاسق لأنه بذلك يخرج عن حدود الله وعن طاعة الله، لأن الفسق معناها الخروج عن الطاعة. كما أن من استورد عادة من عادات الكفار وعرفا من أعرافهم وخلقا من أخلاقهم فهو أيضا متشبه بهم، معجب بما عندهم من الفساد المموه بالزينة والزخرف، وفي الحديث المروي في السنن وغيرها يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ومصيره مصيرهم إلا أن يتوب ويكفر بما عندهم، إلا أن يتوب ويكفر بما عندهم. وهذه التوبة والكفران لا تتم بمجرد النية، وإنما يجب فيها الإعلان، الإعلان كما أعلنت سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نقولها للعالم ولا نتحرج، لكم دينكم ولي دين، لا حرج في ذلك، قلها لانية. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. هذا وإن من التشبه بهم مشاركتهم في أعيادهم، وعلى رأسها عيد السنة الميلادية الذي يقام كل سنة، الحفل الذي يختمون به كل سنة ميلادية، زاعمين أنه في مثل هذا الشهر ولد المسيح عيسى بن مريم. مع العلم أن تاريخ ولادته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويا ليتهم احتفلوا بميلاده كبشر من جملة الناس، أو كنبي ورسول من جملة الأنبياء والرسل، ولكنهم بدلوا وغيروا وحرفوا وزوروا وقالوا، قالت طائفة منهم من النصارى يعني: المسيح هو الله. وقالت طائفة أخرى: المسيح ابن الله. وقالت طائفة أخرى: هو ثالث ثلاثة. ويقصدون بالثالث ثلاثة الله وجبريل و عيسى بن مريم. هذا هو ما يسمونه بالأقانيم الثلاثة التي عليها يدور الكون. على ثلاثة عندهم الكون يدور، والحياة تمشي، والتاريخ يسري ويجري. وكذبوا، قاتلهم الله، فما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. لو كان هناك آلهة لعلى بعضهم على بعض، يعني كل واحد منهم يريد أن تكون له الكلمة الأقوى والإرادة العليا، ولفسد الكون منذ زمان بعيد. والدليل على أن ما هناك إلا إله واحد بقاء الكون إلى أجله المسمى مستمر لا يحدث فيه شيء، لأن المسير والمدبر واحد سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لفسدت السماوات والأرض. هذا هو الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال. فما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، حلنا بحلهم، ويهضمانه ويتخلصان منه كما هو حال جميع البشر في الحياة الدنيا، لا تبديل لخلق الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا اختلف خلقه عن خلق الناس، ركز معي في هذه النقطة، إذا اختلف خلق عيسى بن مريم عن خلق الناس حيث خلق بغير أب، لا أب له بين البشر، ما عندوش الأب، خلق بغير أب، فهذا لا دخل له فيه، عيسى لا دخل له فيه ولا قوة له فيه، ولا يعد معجزة له، بل الفضل والقدرة والعظمة فيه ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يخلق ما يشاء. فعال لما يريد، يخلق بأب وأم كما هو شأننا نحن، ويخلق بأم دون أب كما هو شأن عيسى بن مريم، ويخلق بأب دون أم كما هي أو هو شأن حواء التي خلقت من ضلع آدم عليه السلام، ويخلق بدون أب ولا أم كما هو شأن آدم عليه السلام، خلقه بغير أب ولا أم، ويجعل من يشاء عقيما كما يخلق الذكر والأنثى في شخص واحد، وهو ما يسميه الفقهاء بالخنثى، الخنثى رجل مذكر ومؤنث. والفقهاء يختلفوا في واحد النقطة، وهي كيف يورث، فمنهم من قال يرث من حيث يبول، إذا تشبه بالرجال يرث إرث الرجال، وإذا تشبه بالنساء يرث إرث النساء، ومنهم من قال يرث النصف في الرجل والنصف في المرأة معا، ومنهم من قال يحسب إذا كان له من الأضلاع أكثر من المرأة فهو أنثى، وإن كان له أقل فهو ذكر، لأن واحد الضلع من سيدنا آدم تحيدت، من هنالك خرجت أمنا حواء، فالمرأة أكثر أضلاعا من الرجال من الرجل. المهم هذا لا شأن لنا به الآن، فلنتابع. يقول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وتفكر في قوله تعالى: كانا يأكلان الطعام، كانا مريم وولدها عيسى بن مريم يأكلان الطعام، فهي تفيد أن عيسى وأمه ليس حتى من الملائكة، تم الملائكة ما همش، أحرى أن يكونا إلهين من دون الله، أحرى أن يكونا إلهين، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون تناسل، ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنى تصرفون يا نصارى عن عقائدكم الفاسدة؟ أنى تصرفون وأنى ومتى تنتهون؟ ثم أنى تصرفون عن محاكاتهم وتقليدهم في ضلالهم وزيغهم وشعوذتهم وخرافاتهم يا مسلمون؟ وأنا الآن أعمم ولا أخصص، لا أخاطبكم أنتم، فالحمد لله قد برئت عقيدتكم من هذه الخرافات والشعوذات وهذا التقليد الأعمى لعقائد النصارى واليهود وغيرهم، ولكن المشكل قائم، المشكل قائم في البلدان الإسلامية. كثير من الناس ممن التبس عليهم الأمر واختلط وسلبت عقولهم بالثقافة الغربية صاروا الآن يمجدون هذه الأعياد ويشاركون أهلها فيها وفي الحفلات وغيرها. لهؤلاء نخاطب فنقول لهم: أنى تصرفون عن محاكاتهم وتقليدهم وضلالهم وزيغهم وشعوذتهم وخرافاتهم يا مسلمون؟ وليعلم الجميع، وليعلم الجميع تابعا ومتبوعا، أن عيسى بن مريم بريء ممن انتسب إليه بهذه العقيدة الفاسدة، سواء كان نصرانيا أو كان مقلدا فهو بريء منه، وسيكون خصما له يوم القيامة، يوم يتبرأ كل متبوع من تابعه إلا من تبع الحق وعمل به. يقول الله جل ذكره: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا سؤال سيوجه لعيسى ابن مريم يوم القيامة يوم الدين ويجيب عليه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما هو الجواب؟ قال: سبحانك. ومعنى سبحانك يعني تعاليت وتنزهت وتقدست أن أقول مثل هذا الكلام فيك يا رب العالمين، حاشا وكلا. قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ها هي الرسالة، ها هي الرسالة ديال عيسى عليه السلام التي بلغها وشهد له بها بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس به، لأنه ليس بيني وبينه نبي، ما بيني وبين تشي نبي من عيسى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، استاذ القرن، استاذ القرن فقط ونيف. شهد له بالتبليغ وشهد له بالحق. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وها هم اليوم اتخذوه وأمه مريم إلهين من دون الله، ويحتفلون ببدعتهم المنكرة على رأس كل سنة ميلادية. وفي غمرة هذه الأفراح والاحتفالات المبتدعة، وفي غمرة هذا الحدث المحدث الذي فرض نفسه على كثير من المسلمين بحكم التبعية فرض نفسه على كثير من المسلمين بحكم التبعية العمياء حتى نالت رأس السنة الميلادية عندهم من البهجة والفرحة أكثر مما يناله عيد الأضحى المبارك. أيام رأى الناس كالسعد العيد الكبير عندهم. في غمرة هذا الخلط والهرج يسعدنا أن نعلنها عقيدة نقية صحيحة لا غلو فيها ولا إطراء ولا ظلم فيها لعيسى ابن مريم ولا هضم، فهو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول ليكن، كلمة هي كن، كن جنينا في بطن مريم فكان جنينا، فكان عيسى عليه السلام، وروح منه هو روح الله. فلهذا كان إذا وضع يده على الميت يحيى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، لأنه روح الله. كلمته ألقاها إلى مريم البتول وروح منه، لا زيادة ولا نقصان. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، وهذا الحديث خصنا نحفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين. إذا شهدت بهذه الشهادة واعتقدتها قلبا ونطقت بها لسانا ولبستها قلبا وقالبا فأنت تدخل الجنة يوم القيامة على ما كان عندك من العمل رغم قلته، رغم قلة العمل يدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة، لأن عقيدتك صافية نقية كالثلج والبرد. اللهم وفقنا لذكرك وطاعتك وشكرك وحسن عبادتك وللإيمان بجميع أنبيائك ورسلك، لا نفرق بين أحد منهم ونحن لك مسلمون. اللهم يا ربنا وفقنا للعقيدة السمحة وللاعتقاد الصحيح في جميع الأنبياء وخاصة في عيسى بن مريم الذي ضل فيه النصارى والذي فتن فيه كثير من غثائيات المسلمين، من غثائي المسلمين الغثائيين اللي ما عندهمش عقيدة صحيحة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصرفها على طاعتك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم فارفع درجاتنا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا وإن من التبعية الفاسدة التي وقع فيها المسلمون في زماننا هذا كذلك تعطيل الأعمال والأشغال وإغلاق أبواب المدارس والإدارات وغيرها خلال أعياد النصارى ومناسباتهم وشعائرهم الدينية، وكتابة الوثائق بلغاتهم وتحديدها بتاريخهم المسيحي، مهملين أعياد الإسلام أو مارين عليها مر الكرام، ومهملين كذلك لغتهم الغنية، لغة القرآن الكريم ولسان أهل الجنان، ومهملين كذلك تحديد تواريخهم بالتاريخ الهجري. ولك أن تقارن أيها المسلم بين العطلتين، رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية، وبين احترام يوم السبت وهو يوم اليهود، يوم عيد اليهود، وتعظيم يوم الأحد وهو يوم عيد النصارى، وبين العمل يوم الجمعة وهو عيد المسلمين، خير يوم طلعت عليه الشمس، هدانا الله إليه وضلوا عنه، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. بل أكثر من ذلك وأقبح، قلدوهم في الإباحية والسفور والانحلال والتمرد على كل خلق ديني سمح، وكتبرج النساء واختلاطهن بالرجال وعرضهن لأعراضهن رخيصة في سوق الدعارة وشوارع الفسق، وقلدوهم في شرب الخمور وتناول المخدرات والمفترات وفاحشة الزنا واللواط، متخذين الشيطان ولياً وصديقاً وسائقاً ومؤذناً وإماماً، يدعوهم إلى الرذيلة بالليل والنهار وهو ألد أعدائهم. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يدعوهم عند المؤذنين، قالوا كده تعالوا هلموا، حي على الفساد، حي على الفساد. وهذا الفساد كيف هو مزين ومزخرف ومجمل، يقبل عليه الناس ويبهرهم ويدهشهم. فيا أيها المسلمون، إن دينكم ينهاكم عن تقليد الكفار واتباع سبيلهم وتعظيم شعائرهم. اقرأوا إن شئتم فقط فاتحة الكتاب وسورة الكافرون. الفاتحة علاش كنكررها عدة مرات في كل صلاة، فريضة أو نافلة؟ لأن فيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علاش؟ باش تميز الطريق ديالك أيها المسلم عن طريق اليهود وعن طريق النصارى. اليهود الذين غضب الله عليهم، والنصارى الذين ضلوا ضلالا بعيدا وأضلوا غيرهم. أيها المسلمون الموحدون، إنكم لأنتم السادة والقادة لو اقتديتم بنبيكم وحكمتم شرعه ومنهاجه وخالفتم اليهود والنصارى وقلتم لكم دينكم ولي دين، ثم أي دين عندهم؟ فوالله ما عندهم إلا الفساد في الدين والأخلاق. فقولوا لهم منصفين، قولوا لهم: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. غير أننا لا نبخسهم حقهم ولا ننكر تفوقهم في أمور الدنيا، أمور الدنيا متفوقين فيها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه مجرد يعني استخلاف، كنا نحن واحد وقت متفوقين، الآن هم متفوقين، وربما يأتي زمن آخر ويصير المسلمون المتفوقون، هذا استخلاف في الأرض يعني إلى يوم القيامة. فهم الآن متفوقون في أمور الدنيا، فهو أمر واضح لا غبار عليه، وربما شهد لهم به القرآن في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإن كان ولا بد من التقليد لهم فليكن في أمور الدنيا، الدنيا ما كاين بس، التي حث الدين على التفكير لها والابتداع فيها والاختراع والتصنيع وغيرها، فهل اتبعنا في الدين كتاب ربنا وسنة نبينا وابتدعنا للدنيا واخترعنا وقلدنا غيرنا فيما عندهم من مخترعات ومبتكرات وتقنيات وآليات وفضائيات وصناعات؟ هل قلدناهم في اجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف حتى لا تجرفنا عولمتهم وأسواقهم واقتصادهم؟ هل قلدناهم في إعداد القوة والتسلح تأمينا لأمتنا من الذوبان والضياع ولعقيدتنا من الزوال والاندثار؟ هلا وهلا وهلا ثم هلا، وماذا تفيد هلا لمن يقول كلا؟ قال عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله علينا ملتبسا فنضل. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا وأهلنا وذريتنا وأمتنا، ورد بنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. رد للأمة سيادتها وقيادتها وعلوها وظهورها وانتصارها على أعدائها، واجعل رايتها عالية خفاقة فوق رؤوس العالمين. اللهم ونكس جميع الرايات التي فيها شرك لله سبحانه وتعالى وكفر به. اللهم يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على المعتدين الظالمين الطغاة المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادا في بلاد الشام وفي بلاد الكنانة وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الصومال وفي غيرها من بلدان المسلمين. اللهم يا ربي، اللهم يا ربي أعد للمسلمين قوتهم وعزتهم ومناعتهم وصلابتهم يا ذا الجلال والإكرام، ورد إليهم أستاذيتهم وخيريتهم للعالمين. يا قوي يا متين يا رحمن الدنيا والآخرة، برحمتك نستغيث. ووفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. وهذه بعض، أولاً، امرأة تسأل الدعاء لإخوانها المؤمنين يدعون لها بالإنجاب لأنها تزوجت منذ زمن ولم تنجب، وتخشى أن يكون هناك عائق يعثر الإنجاب، فتسأل الله تعالى أن يرفعه. فاللهم ارفع عنها أي عائق يمنعها من الإنجاب ومن الذرية. اللهم وارزقها ذرية صالحة، اللهم وارزقها ذرية صالحة. اللهم اشف كل إنسان، كل امرأة تحس بمثل هذا، اللهم اشف كل امرأة تحس بمثل هذا وتطلب الولد وتتمناه. اللهم يا رب اجعل نساء المسلمين منجبات ولودات ودودات، كما قال نبيك عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم هذا رجل يقول: إني ذهبت عند إمام وكتب لي حجابا لا يتعلق لا بالسحر ولا بالشعوذة ولا بشيء يضر، وإنما هو حجاب من أجل صحتي علقته على رقبتي، هل مسموح لي به شرعا؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء. هذا كي تسمى تعليق التمائم. والتميمة، التميمة هناك من، أولا هناك اتفاق إجماع الأئمة على أن التميمة التي فيها شرك لا تعلق وينبغي أن تحرق وأن تتلف اللي فيها الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن اللي هي فيها الشرك هذه لا تعلق قط أبدا، لكن اختلف في التي ليس فيها إلا الكلام الحق كالقرآن الكريم والأدعية النبوية، فهذه هناك من قال لا تعلق لأن الإنسان يتخلى في أماكن غير طاهرة وربما تكون معلقة عليه فيصير آثما، يقول لي عنده الإثم. فلهذا إذن ما فيه اسم الله لا يعلق وإنما يذكر، يذكر. اقرأ اقرأ هذا الشيء اللي معلق، اقرأه أنت وعمل به الحصانة لنفسك كرقية على نفسك. وهناك من قال يجوز مع الاحتياط، يجوز تعليقه مع الاحتياط، بمعنى لما يكون داخل بيت الخلاء ولا كذا ينزله، واستدل على ذلك بما كان يفعله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، كان عنده أولاد صغار من عقل منهم يعلمهم دعاء الفزع في النوم، ومن لم يعقل كان يكتبه ويعلقه في أعناقهم، وهو أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لكن كيعرف يقرأ كيعلمونه حفظونه، ولما كانش كيعرف باقي صغير لما كيتقنش كان يكتب ويعلق لهم حصانة لهم من الفزع في النوم. هذا والله أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا تختلفوا تختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه